السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التيمم. وكنا توقفنا عند قول البخاري رحمه الله: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. والإمام البخاري رحمه الله أورد تحت هذا الباب حديث عمار بن ياسر، وأيضا يعني قصة المناظرة التي جرت بين أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وكان الإمام البخاري رحمه الله يعني أورد هذا الحديث من طريق بشر ابن خالد، وذكرنا يعني هذا الطريق في الدرس الماضي وشرحناه، ثم أورده الإمام البخاري رحمه الله من طريق آخر، فقال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق ابن سلمة قال: كنت عند عبد الله وهو عبد الله بن مسعود وأبي موسى وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عن الصحابة جميعا، فقال له أبو موسى، أي قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: أرأيت يا أبا عبد الرحمن، هي كنية ابن مسعود، قال: أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يسأل عبد الله بن مسعود، يقول له: لو أن شخصا أصابته جنابة ولم يجد ماء ليغتسل ماذا يفعل؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء، لا يصلي حتى يجد الماء. وهذا كما قلنا يعني كان مذهبا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، يعني كان لا يرى، وكان يرى بأن التيمم إنما يكون في حال الحدث الأصغر فقط، يعني الشخص الذي يريد الوضوء ولا يجد الماء فإنه يتيمم. إذن فالتيمم عند ابن مسعود يكون لرفع الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر عند ابن مسعود فلا يتيمم له، فلا يتيمم له، بل ينتظر حتى يجد الماء ويغتسل ويصلي. وهذا المذهب أيضا كان عليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا قال ابن مسعود: لا يصلي حتى يجد الماء، لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار؟ هو عمار بن ياسر الصحابي المعروف المشهور، وهو من السابقين الأولين. فقال: كيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك؟ إذن فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه احتج على عبد الله بن مسعود بقصة يعني عمار بن ياسر مع عمر بن الخطاب، وهذه القصة مرت معنا، حيث كان رضي الله عنهما في سفر فأصابتهما جنابة فأصابتهما جنابة. فعمار بن ياسر ماذا فعل؟ تيمم، ولكن تيممه كان بالتمرغ في التراب، يعني تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة. وأما عمر رضي الله عنه فلم يصلي ولم يتيمم، لم يصلي ولم يتيمم. فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره يعني بقصتهما، يعني صوب النبي عليه الصلاة والسلام فعل عمار بن ياسر، وقال له يعني كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيديه الأرض ومسح يديه ووجهه، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم يديه ووجهه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صوب عمار بن ياسر وأقره على تيممه، يعني لما أصيب بجنابة، وإنما علمه كيفية يعني التيمم. فدل ذلك على أن التيمم كما يكون للحدث الأصغر فيكون أيضا في الحدث الأكبر. ولهذا كما قلت أبو موسى الأشعري احتج على عبد الله بن مسعود بهذا الحديث، فقال له: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك، أي كان يكفيك أن تفعل هكذا، وعلمه التيمم. قال أي قال عبد الله بن مسعود ردا على أبي موسى، قال: ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ ذلك لأن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أو رضي الله عنه وعن والده طبعا في خلافة عمر، في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، عمار بن ياسر يعني ذكره بتلك القصة، عمار بن ياسر ذكر عمر بن الخطاب بتلك القصة التي حدثت لهما وما قال لهما النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عمر رضي الله عنه لم يتذكر تلك القصة، نسيها ولم يتذكرها. فكان يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه يحدث يعني بتلك القصة وبما قال له النبي عليه الصلاة والسلام وبالحديث، ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني كان لا يتذكر تلك القصة، كان لا يتذكر تلك القصة. وبالتالي فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يقر بما جاء فيها لأنه لم يتذكرها، لأنه لم يتذكرها، وخاف وخشي أن يكون عمار بن ياسر يعني قد وهم أو أخطأ أو نسي ونحو ذلك. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني لا يأخذ يعني بما تضمنته يعني تلك القصة. ولهذا عبد الله بن مسعود يقول لأبي موسى: ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ ولكن طبعا يقال بأن عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه يعني ثقة وحجة. إذا فالعبرة بمن أثبت وليس بمن شك أو نفى. فعمر رضي الله عنه لم يستحضر تلك القصة ونسيها ونفاه، ولكن عمار بن ياسر رضي الله عنه كما قلنا هو من جلة يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السابقين الأولين، فلا شك أنه يعني من الجبال ومن الكبار رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهو مثبت لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يضره يعني نفي عمر له وعدم تذكره له، لأن القاعدة عند العلماء أن المثبت مقدم على النفي. يعني إذا وجد يعني راويان ثقتان أحدهما يثبت شيئا والآخر ينفيه، فالعبرة ماذا؟ بمن يثبت. لماذا؟ لأن الذي يثبت معه زيادة علم، معه زيادة علم، فيؤخذ يعني بهذا العلم الزائد الذي معه. إذن فعمار بن ياسر رضي الله عنه يعني مثبت، وكان معه علم زائد نسيه عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن فيؤخذ بكلام عمار رضي الله عنه وبما معه من علم زائد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولكن كما قلت يعني ابن مسعود رضي الله عنه احتج بأن عمر رضي الله عنه لم يقنع بكلام عمار بن ياسر، ومما يدل يعني على أن يعني كلام عمار بن ياسر يعني كلام يعني فيه يعني قوة وفيه وجاهة، أن عمار بن ياسر رضي الله عنه لما رأى عمر بن الخطاب لم يقنع بكلامه وبحديثه، قال له يعني قال عمار لعمر: إن شئت أمسكت، يعني لا أحدث بهذا الحديث، لأن عمر رضي الله عنه كان خليفة، والخليفة يعني أمره مطاع يعني في رعيته. فيعني عمار بن ياسر قال له: إن رأيت بأن المصلحة أن أسكت ولا أحدث بهذا الحديث سكت أفعل ذلك. فعمر رضي الله عنه لم يمنعه من التعديل، بل قال له: نوليك ما توليت، يعني ما دام أنت راك تقول راك يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ ذلك، إذن فحدث بما علمته، حدث بما علمته وبما حفظته. فعمر لم يمنع عمار من التحديث بهذا الحديث. طيب، إذا شهد أن عبد الله بن مسعود قال: ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار. وهذا من باب يعني الانتقال من حجة إلى حجة مع صحة الحجة الأولى، يعني لا شك أن الحجة الأولى صحيحة وهي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني في بعض الأحيان عند المناظرة وعند النقاش قد ترى خصمك لم يقتنع بحجة معينة مع صحته، فيشرع لك ماذا؟ أن تنتقل إلى حجة أخرى، خاصة إذا كانت هذه الحجة هي الأقوى من الحجة الأولى، يعني كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، كما فعل إبراهيم مع قومه ومع النمرود لما قال له بأن ربي يحيي ويميت، فقال النمرود: أنا أيضا أحيي وأميت. يعني الدليل على أن الله تعالى هو الرب وهو الخالق وهو الذي يستحق أن يعبد وأن تصرف له العبادات، إبراهيم قال: ربي الذي يحيي ويميت، فقال النمرود: أنا أيضا أحيي وأميت. كيفاش النمرود يحيي ويميت؟ أمر بإحضار شخصين، أمر بإحضار شخصين حيين، فأمر بقتل أحدهما فقتل، قال: ها أنا قتلته أمته، وأمر بترك الآخر حيا، قال: هاوي فأنا أحييته وخليته حي، إذن أنا تاني أحيي وأميت. فطبعا لا شك أن يعني حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني كانت صحيحة وقوية، وما ردها به النمرود يعني رد باطل، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا: خلاص دعنا من هذا، طيب نروح الحجة وعد أخرى. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. راك تدعي بأنك رب وتقدر على كل شيء، طيب رب العالمين يأتي بالشمس من المشرق، نحن نرى الشمس في كل صباح تطلع من أين يا جماعة؟ من المشرق. فإن كنت فعلا ربا فأتي بها من المغرب. قال تعالى: فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. إذن هذا من باب الانتقال من حجة إلى أخرى، يعني لي يعني إسكات ماذا؟ الخصم، لي يعني إسكات الخصم. فهكذا أيضا يعني فعل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وراء، قال له: إحنا الآن حديث عمار اختلفنا فيه، أنت تقول بأن عمر لم يقنع بقول عمار وعدم يعني اقتناعه بقول عمار هذا تشكيك منه فيما حدث به يعني عمار عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ماذا؟ قال فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ يشير إلى آية المائدة، يشير إلى آية المائدة، لأن الله تعالى في آية المائدة ذكر الطهارتين، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه هي ماذا يا جماعة؟ هذه الطهارة الصغرى، الوضوء. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك الطهارة الكبرى، فقال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فذكر الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، فاطهروا أي اغتسلوا بالماء. ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى أيضا الحدثين، الحدث الأصغر والحدث ماذا؟ الأكبر. قال وإن كنتم مرة أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا هو الحدث الأصغر، جاء أحد منكم من الغائط أي قضى حاجته من بول أو رائط، هذا هو الحدث الأصغر. ثم قال تعالى أو لامستم النساء، والمراد بملامسة النساء هنا الجماع، وهو الحدث ماذا؟ الأكبر. إذا ذكر الحدث الأصغر والأكبر. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم، إذا حجة واضحة جدا يا جماعة، صح ولا لا؟ تدل على أن التيمم كما يشرع للحدث الأصغر فإنه يشرع أيضا للحدث الأكبر لمن كان جنبا ولم يجد ما يغتسل به. فقال له أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ يقول الراوي فما درى عبد الله ما يقول، يعني لم يجد جوابا لحجة أبي موسى الأشعري، مما يدل على أنها ماذا؟ يعني حجة قوية، يعني لا يمكن ماذا أن ترد. قال فما درى عبد الله ما يقول، فقال أي فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك، يعني أحدهم إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. إذن يعني ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني تأويلا يعني لمنع الناس من هذا التيمم، يقول يعني لو أفتينا الناس بهذا التيمم بأن يتيمم الجنوب لتساهلوا في ذلك، يعني يصبح الشخص بمجرد أن يبرد عليه الماء قليلا يجدها ماذا؟ حجة وفرصة من أجل أن يتيمم. ولهذا قال لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. يقول الأعمش فقلت لشقيق، هو شقيق بن سلمة الكوفي، قال فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله من هذا، يعني هذا هو السبب الذي لأجله يعني كره عبد الله للجنب أن يتيمم، قال أي قال شقيق نعم، يعني هذا هو السبب الذي جعل يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يعني يفتي الناس بعدم التيمم من الجنابة، بعدم تيمم من الجنابة. ويعني هذه القصة يعني نستفيد يعني منها يعني فوائد مهمة، منها أولا أنه عند الخلاف إنما يحتج بكلام الله أو بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، يعني لما اختلف أبو موسى مع عبد الله بن مسعود وتنازع يعني في هذه المسألة، يعني جعل أبو موسى رضي الله عنه يحتج بماذا؟ بالحديث. فلما لم يقنع عبد الله بالحديث انتقل إلى الآية، فالحجة يعني في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في كلام أهل العلم. يعني بعض الناس يعني إذا اختلفت معه يقول لك قال فلان. طيب احنا رانا الان في نزاع في نقاش، كيف تحتج بكلام اشخاص؟ عند النزاع لا يحتج بكلام الاشخاص، عند النزاع يحتج بكلام الله ورسوله. انا وانت مختلفين في مساله شرعيه، في مساله شرعيه، اذا الحجه تكون بقول الله قال الرسول، كما قال تعالى: فان تنازعتم في شيء ماذا يجب؟ فردوه الى فلان وفلان. ابدا، قال: فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويل. اذا فعند النزاع، عند الخلاف، يكون الرد الى الكتاب والى السنه، وليس الى كلام الاشخاص وكلام العلماء. يعني حتى لو كان العالم كعمر رضي الله عنه وارضاه، حتى لو كان العالم كعمر رضي الله عنه وارضاه، فكلام الناس ليس حجة في دين الله. كلام الناس كما يقول العلماء يحتج له، كلام الناس يحتج له لا يحتج به. يعني كلام الناس يحتاج الى دليل من الكتاب والسنة حتى تظهر صحته من عدم صحته، يحتج له لا يحتج به. فكلام الناس ليس حجة، ليس حجة يعني عند الخلاف. كلام العلماء يكون حجة إذا أجمع، إذا أجمع العلماء على شيء فإجمعهم حجة، ولا نحتاج حينئذ إلى كتاب أو سنة، بل مجرد يعني الإجماع يعد حجة. ولكن عند الاختلاف، عند التنازع، الحجة تكون في قال الله وفي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هذه كما قلت يعني فائدة يعني مهمة، يعني نستفيدها ماذا؟ يعني من هذه القصة. أيضا يعني مما يعني نستفيده من هذه القصة أن العالم، أن العالم قد تصله الحجة ولكن مع ذلك قد لا يقتنع بها. العالم قد تصله الحجة ولكن قد لا يقتنع بها. وليس يعني من باب يعني الهوى ورد يعني الحق والأدلة، لا أبدا، ما على الله. فعبد الله بن مسعود كما تعلمون يعني صحابي جليل جدا رضي الله عنه وأرضاه، فهو من أكابر الصحابة رضي الله عنهم ومن علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وجاء يعني في فضله ومناقبه يعني أحاديث يعني عدة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غرضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود. ولكن مع ذلك أبو موسى استدل بالحديث واستدل بالآية، ومع ذلك ابن مسعود بقي على رأيه، بقي على رأيه. وهذا ليس من باب اتباع الهوى معاذ الله، ولكن قناعات، يعني هو عنده أشياء، عنده أشياء يعني حملته أن لا يقتنع بهذه الحجج، عنده أشياء في نفسه يعني جعلته لا يقتنع يعني بهذه الحجج. ولهذا يعني من الخطأ يعني ما يظنه بعض الناس أنه بمجرد يعني أن يرد حجة على خصمه يقول لك خلاص أنا أقمت عليه الحجة، إذا فخلاص يعني فلان مبتدع وضال إلى آخره، ما دام أنه لم يقبل مني خلاص. لا لا، هذا الشخص الذي يعني لم يقنع بقولك، لم يقنع بدليلك، فلربما يعني عنده هو يعني أشياء يعني تجعله مقتنعا يعني بقوله، تجعله مقتنعا بقوله. والعبرة في ذلك طبعا، طبعا العبرة في ذلك بعدة أشياء، منها بسيرة يعني الشخص، بسيرة هذا الشخص. إذا هذا الشخص عرف بأنه يعني ليس صاحب هوى، في إنسان يعني تاع هوى في كل مسألة تريد عليه الحجج لا يقبلها، هو عادة يعني يقبل الحجج، وإذا أخطأ رجع إلى الصواب، هذه هي عادته، هذه هي عادة، هذا هو ديدنه. ولكن في مسألة من المسائل لم يقنع بقولك ولم يقنع بأدلتك، أين الإشكال؟ ما كان لا إشكال، هو عنده رأي وأنت عندك رأي، ولهذا هذه المسائل التي نذكرها يا جماعة يعني في الفقه بلوغ المرام وغيره، يعني ظلوا للأئمة الأئمة يعني ما بلغتهمش إلا الأدلة هذه، العكس أكثر الأدلة بلغتهم لا شك، كيف لا تبلغهم وهم وهم يعني كبار جهابذة كالإمام مالك والشافعي وأحمد وغيره، ولكن لهم ماذا؟ لهم حججهم، لهم قناعتهم، لهم أدلتهم يعني جعلتهم يعني يفتون يعني بما أفتوا به. إذا فالحاصل الحاصل أن العالم كما قلنا قد تورد عليه يعني دليلك وحجتك ومع ذلك قد لا يقنع به. لهذا ابن مسعود كما ترون سمع أدلة أبي موسى وهي من القرآن والسنة ومع ذلك بقي ماذا على رأيه رضي الله عنه وأرضاه. إذا فكما قلت يعني هذه فائدة مهمة يعني نستفيدها يعني من هذه الآية، ومقصودي يعني مقصودي من ذكر هذه الفائدة حتى لا يتسرع من الناس وخاصة الشباب إلى يعني تضليل الناس وأهل العلم وطلبة العلم يعني لمجرد أنهم يعني خالفوهم يعني في بعض المسائل وفي بعض الأشياء، ويقول لك أنا ذكرت له أدلة وما أمشي مني، طيب ما اقتنعش بأدلة وراء المشكلة، لا إشكال، لا إشكال في ذلك. طيب ننتقل الآن إلى آخر باب يعني في كتاب التيمم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التيمم ضربة، يعني ضربة واحدة وليس ضربتين كما ذهب إلى ذلك يعني بعض العلماء وبعض الفقهاء. والإمام البخاري رحمه الله في بعض أبواب هذا الكتاب يعني كان بين صفة التيمم، كان بين صفة التيمم وأنه في التيمم يمسح الوجه والكفان، يمسح الوجه والكفان خلافا لمن قال تمسح الأيدي إلى المرافق. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمة الله عليه أيضا لينبه به إلى مسألة يعني وقع فيها خلاف بين العلماء، وهو يعني التيمم يعني كم ضربة تكون فيه. فبعض العلماء وبعض الفقهاء قالوا التيمم يكون بضربتين، يعني يضرب الأرض ويمسح يديه ثم يضرب الأرض ويمسح ماذا؟ وجهه. يعني بعض العلماء يعني ذهبوا إلى أن التيمم يكون بضربتين، واستدلوا ببعض الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين أو لليدين. ولكن جميع الأحاديث التي يعني رويت يعني بهذا المعنى أحاديث ضعيفة، كل الأحاديث التي رويت يعني في هذا المعنى يعني أحاديث ضعيفة، وهي أحاديث عدة يعني منها حديث ابن عمر ومنها حديث جابر ومنها حديث عمار ومنها حديث عائشة ومنها حديث أبي أمامة، كلها يعني أحاديث ضعيفة. والذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أن التيمم ضربة واحدة فقط، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم ضربة واحدة يعني تضرب الأرض مرة واحدة وتمسك ماذا يديك ويعني كفيك ووجهك. وهذا الذي جزم به الإمام البخاري في هذا الباب لأن السنة يعني صريحة فيه، ولهذا قال الإمام البخاري باب التيمم ضربة أي واحدة، التيمم ضربة واحدة وليس ضربتين كما جاء في بعض الأحاديث كما قلنا. قال البخاري تحت هذا الباب: حدثنا محمد بن سلام وهو البكندي قال أخبرنا أبو معاوية وهو الضرير، محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي، عن الأعمش وهو سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا، وهذه رواية يعني أخرى لحديث عمار بن ياسر وقصة ماذا أبي موسى مع عبد الله بن مسعود. قال: كنت جالسا مع عبد الله وهو ابن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب، يعني صار على جناب، فلم يجد الماء شهرا، يعني شهر القسم شهرا، أما كان يتيمم ويصلي؟ يعني أليس له أن يتيمم ويصلي؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: والقائل هو الأعمش، وهو الأعمش كما قلت، والمقول له يعني هذا الكلام ما يعني قاله الأعمش لشقيق ابن سلم الكوفي. قال: قلت: وإنما كرهتم هذا لذا، يعني معاشر أهل الكوفة، يعني هذا الكلام من ابن مسعود هو الذي حملكم أن ذهبتم إلى أن الجنب لا يتيمم، وإنما كرهتم هذا لذا. قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، كما تمرغ الدابة. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض، أي ضربة واحدة، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، أي نفض يعني ما علق باليدين من حصى أو نحو ذلك. قال: ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله. إذا ماذا فعل؟ يعني ضرب ثم مسح ظهر كفه بشماله، أي الشمال، يعني مسح ظهر اليمنى بالشمال. قال: أو ظهر شماله بكفه، يعني هكذا. قال: ثم مسح بهما وجهه، ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله: أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ إذن هذا الحديث كما قلت يعني حديث صريح في هذا الباب، في هذه المسألة، وأن التيمم يكون ماذا؟ بضربة واحدة، بضربة واحدة، يعني تمسح بتلك الضربة الأيدي والوجه، تمسح بتلك الضربة يعني الأيدي والأكف والوجه. وهذا الحديث مع الآية الكريمة، هذا الحديث مع الآية الكريمة يدلان على أن التيمم يجوز أن يبدأ فيهما بمسح الوجه ثم اليدين والعكس، لأن في الآية ماذا قال تعالى؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذا هو الترتيب القرآني، أن تمسح الوجه واليد. إذا بإمكان الإنسان أن يضرب الأرض بيده والحصى الحجارة، ثم ماذا يفعل؟ يمسح وجهه ثم يمسح ماذا؟ كفيه، يمسح كفيه. ويجوز العكس كما جاء في الحديث، يعني تضرب الأرض بيديه ثم تمسح ماذا؟ ثم تمسح الأيدي الكفين ثم بعد ذلك تمسح ماذا؟ الوجه. طيب نواصل. قال الإمام البخاري رحمه الله: وزاد يعلى عن الأعمش، ويعلى هذا هو يعلى ابن عبيد الطنافسي، هو يعلى ابن عبيد الطنافسي. قال: وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق، والأعمش هو راوي هذا الحديث عن شقيق بن سلمة، عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت، وتمعكت بمعنى تمرغت، فتمعكت بالصعيد، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة، يعني مرة ماذا؟ يعني مرة واحدة. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب، وهذا الباب الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني لم يذكر فيه يعني شيئا، والقاعدة طبعا أن الإمام البخاري إذا ذكر يعني بابا من هذا النوع يعني باب وتركه يعني شاغرا لم يذكر فيه شيئا فهو تابع للباب السابق. طيب، قال حدثنا عبدان، وعبدان هو عبد الله بن عثمان، هو عبد الله بن عثمان أبو عبد الرحمن المروزي، قال أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك المروزي، قال أخبرنا عوف وهو عوف ابن أبي جميلة الأعرابي، عن أبي رجاء وهو عمران ابن ملحان، وهو عمران بن ملحان، قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي، وعمران بن حسين يعني صحابي جليل معروف، كانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 52 هجرية. قال عن عمران بن حسين الخزاعي، يكفي يكفي يكفي، حطها عند الجماعة يشوفوا اللي عنده كتاب يشوفوا. قال عن عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، وهذا الحديث مر معنا في بعض أبواب يعني هذا الكتاب كتاب التيمم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم، يعني لماذا لا تصلي معنا، لماذا لا تصلي معنا يعني صلاة الجماعة، فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال أو قال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهذا حديث آخر يعني إخواني يعني يدل على أن التيمم يعني يشرع أيضا لرفع الجنابة، فهذا الرجل كان على جنابة كما يعني تسمعون، هذا الرجل كان على جنابة وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أصابتني جنابة ولا ماء، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك. إذن هذا الحديث أيضا نص صريح في أن التيمم يرفع الحدث الأكبر كما يرفع الحدث الأصغر، ولذلك يعني بالإمكان أن يحتج أيضا بهذا الحديث على بعض السلف وبعض الصحابة الذين كانوا لا يرون التيمم من الجنابة، فهذا الحديث حجة عليهم، فهذا الحديث حجة عليهم، وهو يعني يدل دلالة واضحة وصريحة جدا على أن التيمم يشرع لرفع ماذا؟ لرفع الجنابة ولرفع الحدث الأصغر. وبهذا يعني نكون يعني قد فرغنا وانتهينا من شرح كتاب التيمم من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه.